الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: فصل. وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان: أبرار ومقربون. وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أهل اليمين، وهم المقتصدون والأبرار والمقربون. وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق، وإن كان مآله إلى أصحاب اليمين، يعني إن كان من أهل الإيمان، وهو كذلك في سياق الآية كما سيأتي معنا، فإن استحق النار بعدل الله عز وجل يعذب قدر ذنوبه ومعاصيه، ثم مآله لأنه من أهل التوحيد إلى الجنة. قال رحمه الله تعالى: كما أنه لا يسمى مؤمنا عند الإطلاق، يعني المؤمن الكامل في إيمانه، فهناك عندنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق. ومطلق الإيمان هو ما يتناوله اسم الإيمان، وهذا يتناول الأقسام الثلاثة. وأما الإيمان المطلق فهو من كان أكمل في إيمانه، فهذا ينفى عن أهل الكبائر وقت الكبيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها. وتأمل قوله حين وهو مؤمن، فإن لفظ حين يجلي أن ما قبلها هو مؤمن، وما بعدها هو ماذا؟ مؤمن. فما قبلها مؤمن كان إيمانه أعلى، وبفعل المعصية صار إيمانه بعد المعصية أنقص. فالإيمان في عقيدة أهل السنة والجماعة قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال الله عز وجل في الكتاب الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في حديث أبي موسى الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وهكذا يقول الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته ماذا؟ زادتهم إيمانا. فالطاعات تزيد في الإيمان، وتركها ينقصها، والمعاصي تنقص في الإيمان وتركها يزيدها. وهذا هو معنى الإيمان في زيادته ونقصانه. وأما في حال فعل المعصية فقد اختلف أهل العلم من أهل السنة، أما أهل البدعة فإن منهم من يكفر بفعل الكبيرة كالمعتزلة والخوارج، ثم هم اختلفوا في نزع الإيمان، اتفقوا في نزع مسمى الإيمان واختلفوا في وضع مسمى الكفر. فالخوارج يسمونه كافر، والمعتزلة ينزعون منه، يوافقون الخوارج في نزع اسم الإيمان، ولكنهم يجعلونه في منزلة بين منزلتين. أما أهل السنة والجماعة فيرون أنه مؤمن لكنه ناقص الإيمان، ولا يقولون أن إيمانه كإيمان الأنبياء والصديقين والصالحين، ولكنه إيمان ناقص، فيثبتون أصل الإيمان وينفون كماله بسبب هذه المعصية، ثم في وقت المعصية اختلفوا هل يبقى مسمى الإيمان أم يذهب. فمن أهل العلم من قال يذهب، وهي رواية عن الإمام أحمد، وانتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يعني ذلك القول بالمعتزلة أنه في منزلة لا مؤمن ولا كافر، ولا بقول الخوارج أن نزع مسمى الإيمان وقت المعصية يقتضي أن يكون كافرا، لا، ولكن معناه كما فسره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال كالعقل مع السكران والنائم. فهل تصف النائم بأنه مجنون؟ ها؟ لا. وهل يوصف بأنه عاقل كالعاقل الذي يدرك؟ لا. ولهذا رفع القلم عن النائم، ورفع القلم عن السكران الذي يفقد عقله. لكن هل هذا الفقدان يدخله في المجانين؟ لا. وهل يبقيه في معنى العقلاء؟ الجواب لا، ولذلك لا يؤاخذ فيما يفعل. فإذا كان كذلك فإذا ما هو؟ هو عنده وصف العقل لكن عقله موقوف، منع من وجوده مانع. ما هو المانع؟ النائم النوم، والسكران السكر، وصاحب المعصية ما هو؟ الكبيرة. الكبيرة غطت على إيمانه حتى كان كأنه غير موجود. وجاء في حديث، في نفس الحديث، في رواية يحسنها الشيخ الألباني رحمه الله، أن الإيمان يرتفع وقت المعصية فوقه كالظلة، يعني كما قال شيخ الإسلام تغطي شهوة المعصية نور الإيمان، فيذهب نوره فيذهب أثره، يذهب نوره فيذهب أثره، فإنه لا يجتمع إيمان وعصيان في وقت واحد. إذا وجد الإيمان فالإيمان سيغلب هذا العصيان، لكن إذا غلبت الشهوة والهوى، هوى النفس، فإن هذا سيغطي ذاك الإيمان، فعند ذلك يتصرف كتصرف المجنون. هذا المجنون الذي يقتل أو يبطش مثله مثل الذي يغضب فلم يتمالك غضبه. ولهذا العلماء فصلوا بالغضب، فإن من الغضب ما يذهب معه صاحبه عقله، صاحب الأمراض النفسية، وهذا رفع عنه القلم كذلك. وهكذا يقال، وهذا من باب تقريب المعنى في هذا. فإذا لابد أن ننتبه لهذا، وأهل السنة أهل دليل، يدورون مع الدليل حيث دار، ويأخذون بالألفاظ الشرعية بأدلتها بدقة، وهذا من اتباع الدليل. وفي الحديث حين ينتهبها، يعني في وقت الانتهاب، في وقت الزنا، في وقت السرقة، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف في قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب. الآية، هل ذلك راجع إلى الأصناف الثلاثة؟ لأن الآية بعدها: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، أو يختص بالقسمين الأخيرين وهما المقتصد والسابق دون الظالم على قولين. فذهب الطائفة إلى أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة. وهذا يروى عن ابن مسعود وابن عباس وابي سعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين. قال أبو إسحاق السبيعي: أما الذي سمعت مذ 60 سنة فكلهم ناج. ولا يلزم من كونهم ممن ينجو ألا يتخلله شيء قبل دخول الجنة. واستدل العلماء على ذلك بأدلة من الكتاب ومن السنة. فمن أدلة الكتاب ما فرق الله عز وجل من حال دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فإن أهل النار يدخلوها مباشرة، تفتح أبوابها، وأما أهل الجنة فيكون هناك ما يكون قبل دخول الجنة. ولذلك كان في دخول الجنة في حال الزمر الذين يدخلون إلى الجنة والنار فرق. ماذا قال الله عز وجل في حق أهل النار؟ ها؟ إلى النار زمرة حتى إذا ما جاءوها فتحت، وفي أهل الجنة وفتحت، في أهل النار قال فتحت مباشرة ما في تأخير، أما في أهل الجنة قال وفتحت. قال العلماء هذه الواو لا تدل على التعقيب والمباشرة، يدل ويشعر أن هناك شيء قبل دخول الجنة، وفسر هذا الشيء بعدة أمور، من أهمها أن من يدخل الجنة مباشرة ينتظر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بدخول أهل الجنة الجنة، فلا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. والمعنى الثاني من استحق النار قبل دخول الجنة فإنه بعدل الله يأخذ نصيبه ثم يدخل إلى الجنة. ولهذا ما قيل في آية أهل الجنة كما قيل في آية أهل النار، في أهل النار فتحت أبوابها، وفي أهل الجنة وفتحت أبوابها، وهكذا جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لا يلزم من كونهم يدخلون الجنة ألا يسبقوا دخولهم، أو بعض من يدخل أن يكون منه شيء من عدل الله سبحانه وتعالى في من يستحقه، كما صحت بذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب ومن السنة. طيب نكتفي بهذا إلى هنا، والله تعالى أعلم، ونكمل الباقي في درس لاحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.